الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والخب ذو فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بكذب.